السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع أطفالنا الحلوين، برنامج حكايات تربوية. حقيقة الموضوع مهم جدا جدا النهاردة إن شاء الله، وبنتمنى أن كل طفل قاعد قدامنا دلوقتي يستفيد من هذا الموضوع، لأن الموضوع يتعلق بكل حياتنا في دنيتنا وآخرتنا، وبيتعلق بعلاقتنا ببعض، وبيتعلق بعلاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. يعني بالبلدي كده، اللي يطبق الموضوع بتاع النهاردة إن شاء الله يعني يبقى كسبان دنيا وآخرة إن شاء الله، وربنا هيكرمه إن شاء الله. الأول قبل ما نبدأ الموضوع نتعرف على نجوم الأولاد إن شاء الله. معانا كل واحدة بقى تمسك المايك وتقول اسمها. اسم لا، قولي اسمك بالكامل، قرب الميكروفون كده وقولي اسمك ايه. ندى احمد محمد حسن. طيب ادي الميكروفون لجنبك. اميره قشر. اميره قشر من الطلاب مدرسه. قولي حبيبي اسمك. سمعين محمد. ادي لجنبك على طول. احمد بلال امين. احمد بلال امين. ها، مهاب ايمن عبد الفضيل. مين؟ مهاب ايمن عبد الفضيل. طيب اتفضل. سياد احمد عبد الله. اتفضل. محمد عبد الله عمر. طيب جميل، او ما شاء الله، الف يعني نورتونا والف مبروك على حضوركم، ويعني ان شاء الله الحلقه النهارده تطلع حلقه ان شاء الله طيبه وجميله، وتستفيدوا انتم وكل المشاهدين ان شاء الله معانا النهارده. طيب موضوع النهارده بنتكلم يا حبايبي عن موضوع الوفاء. موضوع الوفاء طبعا موضوع جميل جدا. الانسان يبقى وفي، يبقى وفي مع مين، ويبقى وفي ازاي، ويبقى وفي ليه. وفي ليه ديت؟ لان احنا تعلمنا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان النبي كان وفي، وربنا قال ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوة حسنة. جميل قوي، حافظين القرآن ما شاء الله. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يبقى لازم نكون انفياء، لان احنا بنتأسى وبنقلد وبنتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان سيد الاوفياء. سيد الاوفياء، هو اللي علم الدنيا كلها كيف يكون الوفاء صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجة احنا بنبقى اوفياء عشان ربنا امرنا نكون اوفياء، وعشان بنقلد سيد الاتقياء صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة ازاي نكون اوفياء؟ ازاي؟ ببساطة شديدة جدا، نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف هو كان بيعمل ايه، لان السيرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عنها ايه؟ بتوضح لنا ترجمة عملية لكل الاخلاقيات. انما بعثت لأتمم ايه؟ مكارم الاخلاق. ومن ضمن الاخلاقات الجميلة الوفاء. فاحنا لما نحب نعرف ازاي نكون اوفياء، نعمل زي النبي، نقلد النبي في كل حاجة صلى الله عليه وسلم. طيب والوفاء يعني الواحد لما يكون وفي، ايه الجزاء وايه النعمه اللي هو ممكن يتحصل عليه، او الاجر اللي يتحصل عليه؟ لا، ده حاجه كبيره قوي قوي ان شاء الله. هيبقى هو ده موضوع الاولاد ان شاء الله، موضوع الوفاء. طيب الوفاء يبقى مع مين؟ اسمك محمد؟ يبقى مع مين يا محمد؟ يعني يبقى اوفياء مع مين؟ مع ابي وامي. ايوه، اقرب المايك من بعد. مع ابي وامي، وايه تاني كمان؟ واخواتي. واللي جنبك قول. ها، وفي مع مين؟ مع الناس كلها. الناس كلها. ونبقى اوفياء اصلا. يعني اول حاجه في الوفاء ان احنا نكون اوفياء مع الله. اوفياء مع الله، طبعا. ايه ده، في وفاء بين العبد وبين ربنا؟ طبعا، ده اعظم وفاء. طب ازاي اكون وفي مع ربنا؟ ان انا اطيعه، ان انا اسمع كلامه، ان انا لما يجيني الامر من ربنا يقول اعمل كذا، سمع وطاع يا رب. انت اكرمتني وانعمت علي. اصل سبحان الله، بص حبيبي، لما نقعد نتكلم عن نعم ربنا، نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. ربنا قال كده، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعرف نعد النعم؟ ما نعرفش. احنا لو عدنا نعد بس نعمة واحدة كده، نعمة الاسلام بس. لو عدنا الله، نعمة الاسلام بتتعد؟ بتتعد. اصل نعمة الاسلام يعني ايه؟ بيدينا عليها حاجات كتيرة جدا. انا مسلم، يعني انا نظيف، يعني انا بغتسل، يعني انا بتوضى، يعني انا بصلي، يعني انا بزكي، يعني انا بحج، يعني انا ببر ام ابويا، يعني انا اكون صادق، اكون امين، اكون وفي، اكون انسان طيب، بحب الناس، الناس بتحبني. لا، ده بيندرج عليه حاجات كتير جدا. في حين ان انت لو ما كنتش مسلم، كان ممكن يبقى في حاجات كتير جدا وحشه في حياتك. انما عشان انت مسلم وربنا اكرمك بنعمه الاسلام، انت طلعت لقيت نفسك ايه؟ مسلم. دي نعمه كبيره. لو قعدنا نسجد لربنا كده من دلوقتي لحد يوم القيامه، ما نوفيش حق ربنا في بس في نعمه الاسلام بس. شفت قد ايه؟ يبقى الوفاء مع مين؟ مع الله. ان انا لما يجي الامر من ربنا، يا رب انت انعمت عليا بنعم كتير يا رب، واكرمتني، انت يا رب رزقتني بعينين اشوف بيهم وغير ما بشوفش، يا رب اديتني ايدين وبتحرك والحمد لله، وبلعب رياضه وحديد وكده، وغيري مش قادر اتحرك. لا يا رب، انت كمان اديتني رجلين كمان بمشي وغيري ما بمشيش، واديتني عقل بفكر وغيري مش ما عندوش عقل، واديتني كمان ام واب غيري ما عندوش ام واب، واديتني الصحه وغيري ما عندوش صحه، واديتني حاجات كتيره جدا جدا. اقعد بقى عد بقى نعم ربنا، مش نعرف قد ايه ده؟ ما نعرفش. نعم كتيره جدا، صح ولا لا؟ نعم كتيره جدا. يبقى اذا وان تعدوا نعمه الله ايه؟ لا تحصوها. يبقى اول نوع من انواع الوفاء ان انا اكون وافي مع ربنا. ولذلك سبحان الله شو بقى لما نشوف بقى سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم. النبي حبيبي لما كان بيصلي النبي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. يعني نبع السلام هو النبي كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ كل حياته كانت طاعه، ورغم ذلك يعني ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ورغم ذلك النبي عليه السلام يعني انت لو عرفت ان ربنا غفر لك ما تقدم وما تاخر هتعمل ايه؟ اقول خلاص بقى ربنا غفر لي ما تقدم وما تاخر، يبقى انا يا دوب اكتفي بايه؟ بالفرائض. اصلي الصبح ظهر عصر مغرب عشاء واقرا شويه قران واذكر ربنا وخلاص، صح ولا لا؟ انما لا، ده النبي علمنا حاجه ثانيه خالص. ليه؟ طب اذا كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تاخر يبقى انا لازم اشكره على الحته دي. ولما اشكره مين اللي وفقني ان انا اشكره؟ هو ربنا اللي وفقني ان انا اشكره. يبقى اشكره على انه وفقني ان انا اشكره. طب حته عايزه ترجمه صح؟ طب صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ان انا لما اجي اعبد ربنا انا جاي دلوقتي داخل اصلي، غيري ما بيصليش، فمن حبايبي غيري ما بيصليش، فانا اول ما دخلت قلت الله اكبر، احس من جوايا ان انا لا انا مش بمل على ربنا انا داخل بيته اصلي، لا ده ربنا هو اللي جابني في بيته ودعاني ويصل لي ان انا اروح لحد البيت المسجد واقف بين ايديه واصلي. يبقى الفضل لمين؟ لربنا. فانا لما اصلي اشكره على انه وفقني ان انا اصلي له. خدت بالك يا حبايبي؟ واضح كده؟ ولما اجي اقرا شويه قران غير ما بيقراش قران، غير بقى حياته كلها مع ميكي جيب وتنتان وسمير وهوهو وطوطو والحاجات اللي بيقولوها دي، تمام؟ وانا الحمد لله عمال بقرا وبحفظ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما انا اقرا في كتاب الله ما اقولش ايه، لا الحمد لله ده انا ما شاء الله ده ما فيش حد زيي، ده انا بختم قران كل شهر وبصلي كل الفوت في المسجد. اوعى تحس بالحته دي. هو تقول ايه؟ لا الحمد لله رغم ان انا صغير بس ختمت القران، غير مش عارف يستمه وعنده 50 سنه مش عارف، وانا الحمد لله ختمت. اوعى توصل لحته ايه؟ ان انت تتغر، لان لو اتغريت ممكن تضيع كل الخير اللي انت عملته ده كله. لا ده انا كل ما اقرب من ربنا كل ما ايه ازداد ذلي لله، اقول يا رب انت اللي وفقتني يا رب. طب يا رب يصل لي ان انا افضل على طول في الخير ده، اصل ممكن ربنا يوفقك الخير ده وبعد كده تقوم انت تقول ايه؟ بس الحمد لله انا خلاص بقيت ثابت وعندي علم وعندي ايمان وعندي وتعتمد على نفسك تضيع. انما اعمل ايه؟ اقول انا كل تكال على ربنا، انا ربنا هو اللي موفقني، انا اصلا ما ملكش اي حاجه، ربنا هو اللي موفقني، ربنا هو اللي ميسر لي. في اطفال كتيره حياتهم كلها لعب واتاري ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانا الحمد لله ربنا بلعب وبنبسط كطفل. طبعا طفل لازم يلعب وينبسط برضه، مش عايزين نعقده في حياته يعني. لكن في نفس الوقت الحمد لله ربنا مبارك لي في وقتي ومبارك لي في اسرتي، والحمد لله بنقعد نحفظ قران مع بعض وبنسمع وبروح دروس علم وبسمع مشايخنا على القنوات وبحبهم وبيحبوني، صح كده؟ يبقى فضل مين؟ الفضل ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي بقى بيعلم الكون ده كله ان طالما ربنا اداك حاجه لازم ان انت ايه تشكره. فالنبي عليه الصلاه كان يقف يصلي قيام الليل. قيام الليل ده نافله يا حبايبي، يعني ما هياش فرض علينا، تعملها تاخد عليها اجر، ما عملتهاش ما فيش وزر. بس بقى ايه بقى؟ ما بيعملهاش الا واحد بيحب ربنا. واضح حبايبي؟ يعني اللي بيعمل كده لازم يكون حد ايه؟ بيحب ربنا بجد. فالمهم سبحان الله، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيصلي عمال بيصلي. احنا فين الكاميرا هنا ولا هنا؟ طبعا واقف عمال بيصلي صلى الله عليه وسلم، ومن عائشه تقول له يا رسول الله يعني انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. حته اللي بقولها ايه؟ اللي هي حته ايه؟ طب ليه تعمل ده كله؟ ليه تتعب نفسك؟ ما انت خلاص اللي فات واللي جاي كمان ما فيش، الصحيفه ما شاء الله بيضه ناصعه. يقول لها ان بعثم ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ بالبلدي كده، طب طالما ربنا اداني الحته ديت انه غفر لي ما تقدم وما تاخر ليه ما اشكروش؟ بس ربنا قال في القران يا حبايبي ايه؟ ولئن شكرتم ايه؟ لئن شكرتم لازيدنكم، هديكم اللي انتم عايزينه، بس ايه؟ بس تشكروا. هي دي المساله. نروح للفرقه الثانيه عشان نكلمهم شويه. يبقى هي دي المساله. يبقى انت لما ربنا يوفقك للحجاب تقولي ايه؟ لا ده انا الحمد لله انا لولا ان انا اصلا كويسه ومطيعه انا ما كانش انا مش حد زيي، انا اللي لابسه حجاب وغيري مش لابسه حجاب. لا انت لما تلبسي حجاب تقولي الله الحمد لله يا رب، ليك الحمد يا رب، انت اللي وفقتني ان البس حجاب وغيري ماشيين بقى ايه عماله بقى شعر الحرير على الجبين ولا على الخدود يهفف، واخد بالك؟ وعماله ماشيه تهفف كده في الشارع كده لحد ما هتتهفف بعد كده يعني. المهم يعني ربنا يا رب يبارك في كل بنات المسلمين ويلبسوا حجاب ان شاء الله يبقوا كده زيكم ان شاء الله. طيب نقول حته بقى حلوه قوي، ايه هي؟ طب الوفاء مع ربنا ان احنا نسمع كلامه، لما يامرنا بحاجه نعملها ولما ينهانا عن حاجه ما نعملهاش، صح كده؟ يعني ربنا بيامرنا بايه؟ بالصلاه، نعمل سماع وطاعة، خلاص هنسمع الكلام. ببر الوالدين، حاضر هسمع كلام ابي وامي. بالإحسان إلى الجيران، حاضر سمع الوفاء هعمل كل حاجة. طب هو حد بقى يغتاب حد، هو حد يتكلم في حد هو غريب، هو حد يقول ايه عارفين فلان ده، فلان ده وحش وبخيل وكذا وكذا، او ده حرام، ده لا يعمل ايه، ياخد بقى من حسناتك يوم القيامة. الحسنات بتاعتنا اللي احنا بنعملها تتوزع يوم القيامة على الناس اللي احنا بنجيب سيرتهم دول. يا سبحان الله، شفت دي بقى المشكلة. ربنا قال اوعى ولا يغتب بعضكم بعض، اوعى حد يغتاب حد، خلاص مش هغتاب، اوعى حد يمشي من ثاني بالنميمة بين اثنين، روح قول لفلانة عارفه فلانه بتقول عليك ايه، فتعرفيش ده امبارح قعدت بقى تقول عليك الكلام، قالت عليك ان انت طول قصير، طب ازاي طول قصير ما اعرفش، المهم يعني ايه، وتخينه ورفيعه، وقالت عليك مش عارف ايه، وقالت عليك ان انت زعروره ونرفوزه ومش عارف ايه وكبه وحاجات كده، فانت تقول لا لا لا لا انا ما انا كمسلمه ما ينفعش اعمل الكلام ده، ده اللي يوقع بين الناس ده وحش جدا، انما انا اعمل ايه، لا ده انا لازم اسمع كلام ربنا، طالما ربنا امرني ان انا احمل حاجه حلوه هعملها، حاجه وحشه ما اعملهاش خلاص. يبقى ده الوفاء مع مين؟ مع الله. طب الوفاء مع رسول الله ده ازاي؟ الوفاء مع رسول الله ان انا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اشوف النبي كان بيعمل ايه، لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه، ان انا قال ايه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الايه الراشدين المهديين من بعد، يبقى اعمل ايه اتبع سنه. طب هعرفها منين ما انا مش عارف سنه النبي؟ نجيب بقى الكتب بقى اللي بتتكلم عن سنه النبي، على سبيل المثال نبدا بكتاب كده بسيط كده، ممكن حتى الاب والام يعلموا اولادهم، كتاب رياض الصالحين بتاع الامام النووي رحمه الله رحمه الله، لما جايبين الكتاب فيه اداب واخلاقيات وسلوكيات ومعاملات حاجات كده جميله، كل يوم نمسك باب كده، باب التوبه، باب بر الوالدين، باب الاحسان الى الجار، باب الخلق الحسن، نقعد نعلم اولادنا كل يوم باب حديثين ثلاثه نختارهم كده من الباب، ونقعد نقول لاولادنا ونجيب شرح مثلا رياض الصالحين ونبسطه لاولادنا ونفهمهم، كل ده ممكن ياخد ربع ساعه. فضل الطفل يطلع متأسس بقى على سنة النبي، عارف السنة لما ياكل ياكل ازاي، لما يشرب يشرب ازاي، لما يخش الخلاء يقول ايه، لما يجي ينام هيقول ايه، أذكار الصباح ايه، أذكار المساء ايه، يعرف كل حاجة في دينه، فيطلع طفل ما شاء الله سوي، ويطلع طفل ايه بر بوالديه وبر بالأمة كلها فضل الله. يبقى الوفاء مع رسول الله هنعمل ايه يا حبيبي؟ نسمع كلام انا ده، نسمع كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بقى نشوف بقى ايه حاجات كده خاصة بموضوع الوفاء، ده موضوع حلو قوي مهم جدا جدا جدا. النبي بيقول بقى، بيقول لكل المسلمين اضمنوا لي ست حاجات، الست حاجات دول لو ضمنتوا تعملوها انا اضمن لكم الجنه. وكلام ده مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول اضمنوا لي ست حاجات لو عملتوها اضمن لكم الجنه. كان من ضمن الست دول يا حبايبي ايه؟ واوفوا اذا وعدتم، خلوا عندكم وفاء. لو كان عندنا وفاء ده من اسباب دخول الجنه، من اسباب دخول الجنه ان انا اكون عندي ايه؟ اكون عندي وفاء. لا ده انا لك حاجه بقى اغرب من ده كله، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين حبايبي الغزوات، حد فيكم حارب قبل كده؟ حاربت؟ حاربت فين؟ شفتوها في فيديو زي حالاتي، انا كمان ما دخلتش جيش يعني. المهم يعني في الحروب، الحروب دي انتوا عارفين الحروب يعني في الغالب خصوصا في القرون المتاخره قرن ال 20 وال 21 اللي احنا عايشين فيه ده، الحروب في الغالب ما فيهاش اخلاقيات خالص. عادي جدا ان هم يقتلوا في الاطفال، في النساء، يخشوا على المدنيين يضربوهم، يضربوا مستشفيات، يضربوا مساكن، والكلام ده كله حرام. لان جيش بيحارب جيش، انت مالك بالناس اللي ما بيحاربوش؟ النبي بقى، النبي كان بيعلم الامه كلها الوفاء في الحروب. تخيل يعني انت داخل تحارب عدو وانت حريص ان انت تقتله او هو يقتلك، ورغم ذلك بيقول لك خليك وفي. وفي مع مين؟ مع الكافر ده، مع اللي مش مسلم ده. سبحان الله. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول للصحابه ايه؟ وهم طالعين يحاربوا، اغزوا بسم الله، اغزوا ايه بسم الله، وفي سبيل الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. ايه ده ما نغدرش يا رسول؟ ما تغدروش، بس دول كفروا وما يعرفوش ربنا وناس وحشين، برضه ما تغدروش. طب ده يعني اصل ده مش مسلم يا رسول الله، ما يعيش يعني برضه الموضوع عشان ايه يبقى واضح، ده مش مسلم حتى لو كان مش مسلم. اصل ربنا نهى ان احنا نظلم اي حد حتى لو كان مش مسلم، حتى لو كان مش مسلم حرام ان احنا نظلم اي حد على وجه الارض. طب تخيل بقى ان احنا حرام علينا محمد ان احنا نظلم حتى القطه، تخيل حاجه زي كده؟ حد فيكم فاكر حديث على الموضوع ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام واحده ايوه حبست قطه، حبست قطه، امسك المايك يا محمد امسك، حبست قطه، لا دخلت النار بسبب قطه، تخيل ده، والواحده الثانيه هتخش الجنه بسبب كلب. يعني تخيل ده حاجه غريبه جدا. ليه؟ لان ديننا دين الرحمه، وبندي الصوره دي حبايبي بنهديها لكل اطفال العالم، وبنهديها لكل الناس اللي موجودين على وجه الارض، بنقول لهم هو ده ديننا، هو ده اسلامنا، اسلامنا بيحافظ على القطط، على القطط، على الحيوانات مش الحيوانات بس، ده اسلامنا بيحافظ على النباتات والجماد. ما تمشيش في الشارع تقعد تقطع الورد وترميه في الشارع، ما تمشيش في الشارع تقعد تكثر في الحجاره وتعمل، لا لا لا، حافظ على الكون، انت مسلم صورتك تبقى حلوه. خدت بالكم؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام اوعى حد يغدر، لو اديت عهد لواحد كافر اوعى تغدر، بيخليك وفي ده مع مين؟ مع كافر، امال بقى مع المسلم. خدت بالكم حبايبي؟ الوفاء نعمه كبيره جدا. طب تعالوا نشوف يعني محمد، انت قلت لي عندك موهبه، موهبه الخطابه، طب ممكن خطبه كده في يعني في هبابه وتنهيده يعني في دقيقه كده. يلا حمد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله الوجود ملكه والقضاء حكمته وكل الكائنات طول ارادته، على فقهر وبطن فخبر وملك فقدر، فلو سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خلقه لأجابك بلسان الحال والمقال قائلا أنا مخلوق للواحد القهار. الله، وتسلم إليك حبيبي، ربنا يبارك، لا فضة فوق، ربنا يبارك فيك محمد. ده كده خلاص، انت خلينا نلم العده واعتذر انا بقى. اه يا محمد ربنا يبارك فيك يا رب. انت كمان عندك موهبه، اسمك ايه؟ اسماعيل. طب اديله المايك كده، يلا يا اسماعيل، حته كده على المشي كده برضه في دقيقه كده، يلا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة الأحباب. أيوة معاك أهو. حاضرين يا ريس. طيب ربنا يبارك فيك. خلاص احمد، حد تاني عنده حاجة ولا نكتفي؟ في عندك؟ يلا خش، يلا خلص. يلا يا بنتي الميكروفون. سورة الفجر. قولي يا حبيبي حتة كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. حبيبي جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. صدق الله. عندك حاجة؟ عايز تقول ايه؟ هو سورة ياسين، حتة من سورة ياسين. طيب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. جزاك الله خير يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. أنا حاول خلاص. طب اتفضل يلا بسرعة كده عشان ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يحب الخير واهل الخير، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. ربنا يبارك فيك يا رب. حبايبي انت عندكم في حد عنده موهبه الحاجه ولا نخليها كمان شويه؟ خليها كمان شويه. ماشي طيب، نكمل موضوعنا، نكمل موضوع الوفاء. بس بعد ما تصور يا حبيبي بقى، ما تقعدش كده، صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، صور جميله جدا من وفاء النبي. ما احنا اتفقنا ان احنا لما نعوز نتعلم الوفاء نتعلمه من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيد الاوفياء، هو اللي علم الدنيا كلها كيف يكون الوفاء صلوات ربي وسلامه عليه. انما عشان نشوف صور الوفاء بتاعت النبي، احنا لو قعدنا نتكلم فيها من هنا لحد يوم القيامه مش هنوفي حقه صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا نشوف صور كده سريعه كده من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه وفاء النبي لاصحابه، الصحابه اللي حملوا هم الدين وأمانة الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا الدين ده للدنيا دي كلها. ايه اللي حصل بقى؟ عايزين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عايزين بقى يعني ايه نديهم حقهم بقى. مين اللي هيديهم حقهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هيعرفهم هيعرف الدنيا كلها قدر الصحابة ويقول للدنيا كلها اوعى حد في يوم من الايام يتطاول على حد من الصحابة. ولذلك اي حد يتطاول على الصحابة دي كبيرة من الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي. لا تسبوا ايه؟ اصحابي. فوالذي نفسي بيدي يعني والله العظيم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا يعني لو واحد فيكم عنده ذهب قد جبل احد وراح انفقه كله في سبيل الله ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة. يعني لو انفقت في زماننا ده قد جبل احد ذهب مش هتوصل للمد اللي هو مد الكفين كده اللي كان بيدفع الصحابي في عهد الله عليه السلام ولا مش نصفه ولا نصيفة. ليه؟ لان قدر الصحابة قدر عالي. هم اللي حملوا أمانة الدين وهم اللي حملوا هم الدين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة. يا الله يبقى ما ينفعش حد يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وده من باب وفاء النبي للصحابة. صحابة حملوا هم الدعوة وشالوا الأمانة الدين ديت وما شاء الله وبلغوا دعوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. ولما النبي مات الصحابة كان عددهم كم يوم النبي مات؟ أكثر من 120,000. ورغم ذلك كم واحد يدفن في المدينة حبيبي؟ 10,000. أمال فين ال 110,000 التانيين؟ أخش على الكاميرا دي شوية عشان نكلم حبيبنا لنا. يعني 120,000 منهم 10,000 اتدفنوا فين؟ في المدينة المنورة في البقيع. طب المال 110,000 دول راحوا فين؟ 110,000 حبايبي كلهم خرجوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يا الله وماتوا بقى اللي مات في مصر واللي مات في أفريقيا واللي مات في المغرب العربي واللي مات في كل حتة رضي الله عنهم وأرضاهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي. تعالوا نشوف بقى من بعض من بين أصحاب النبي عليه السلام اللي هو إيه؟ اللي هو صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. النبي عليه الصلاة والسلام حب يوضح للأمة مكانة أبو بكر. قال إيه؟ قال ما لأحد عندنا يد يعني معروف حدش فيكم عمل فينا جميل ولا معروف إلا وإحنا كفئناه خلاص بيه. ما خلى أبا بكر إلا أبو بكر هو الوحيد اللي إحنا ما عرفناش نكافئه تركنا مكافأته على الله عز وجل يكافئه به يوم القيامة. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنت يا أبو عبيدة عملت معروف إحنا كفئناك. أنت مصعب كفئناك. أنت فلان كفئناك. إلا أبو بكر إحنا نعرفش نكافئه. اللي يكافئه هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكافئ سيدنا أبو بكر. المكافأة بتاعت أبو بكر ما ينفعش حد يكافئه في الدنيا دي إلا ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف موقف تاني جميل جدا. موقف وفاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة بقى كلها. كل الأمة دي إنما ليه؟ لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي كان ليه دعوة إيه؟ هي ندى مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته. كل نبي راح إيه؟ متعجل الدعوة بتاعته وراح دعيه. إلا النبي صلى الله عليه وسلم عمل يا محمد إلا أنا هو النبي سبيل إلا أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفت قد إيه النبي بيحبنا؟ يعني الناس اللي مقصرة في حب النبي عليه الصلاة والسلام أهو بنقول لهم النبي بيحبكم. إلا أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعني ايه؟ يعني بيقول اللي عايز يفوز بشفاعتي انا كرسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يجي يوم القيامة هو موحد ما يشركش بالله. واضح حبيبي ولا كلام في الغاز؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم. ها فاهم انا ده؟ اسمك ايه؟ اميره. فاهم انا دي اميره؟ اسمك منى. فاهم منى؟ فاهمين كلكم؟ طيب الحمد لله رب العالمين. يبقى اذا ايه اللي هو عشان بيقول انا خبيت الشفاعه بتاعتي دي اللي هيفوز بشفاعه. طب ايه الشفاعه؟ ان ممكن تلاقي ناس حبايبي يوم القيامه جايين بذنوب كتير قوي ونفسهم يخشوا الجنه بس اعمالهم تودي النار. لكن ربنا عارف يعلم جيدا ان الناس دول كويسين بس هم مشكلتهم وقعوا في شذوذ كده. يوم النبي يشفع لهم يوم ربنا يقبل شفاعه النبي يقوم يدخلهم الجنه. واحد تاني دخل الجنه بس كان نفسه يطلع في الدرجه اللي اعلى من دي. اصل بين الدرجه والدرجه مسيره 100 سنه في الجنه شو قد ايه. فسبحان الله فيوم النبي يشفع له يوم يطلع الدرجه اللي بعدها. يجي واحد تاني هو نفسه يخش الجنة هو داخل الجنة بس هيتحاسب فهو نفسه يخش الجنة من غير حساب. يوم النبي يشفع له عشان يخش الجنة من غير حساب. فتبارك المسألة عاملة ازاي. فالشفاعة مهمة جدا، احنا عايزين محتاجين الشفاعة، شفاعة النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف برضو حاجة تانية من ضمن وفاء النبي عليه السلام بالأمة. النبي عليه السلام بيقول ان في حبايب يوم القيامة في 70,000 مسلم، 70,000 ايه مسلم، هيخشوا الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ايه ولا عذاب، لا هيتحاسبوا ولا هيتعذبوا. فواحد من الصحابة اسمه عكاشة، اسمه ايه عكاشة، عايزكم تحفظوا الاسماء دي كويس جدا، زي ما بقى بعض الشباب او الاطفال الصغيرين حافظين بقى ايه اسماء اللعيبة والاحتياطي واللاين مان والحكم الاحتياط، لا احنا عايزين بقى يحفظوا اسماء الصحابة. سيدنا عكاشة بن محصن ده قال له يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه، انا عايز كل 70,000 دول كويسين حلو اخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال له انت منهم يا عكاشة، انت منهم اه الحمد لله فاز بيها. يوم واحد صحابي تاني قال له طب يا رسول الله ابعد انا كمان اكون منهم، قال له لا سبقك بيا عكاشة، وده ايه الخير ده عايز ايه، عايز اللي يسبق. لذا كان النهارده يعني لما بتنزل، كان زمان بقى كلام ده قبل انفلونزا الطيور، كان لما بتنزل الفراخ في الجمعيه كان الناس تقف طوابير والحق ده لا وخش الاول وكسر وشوط عشان تخش الاول، عشان الفرخه، عشان الفرخه هتاكليها ويا عالم تطلع من فيها انفلونزا الطيور اللي فيها ايه، المهم يعني عشان فرخه. امال عشان جنه بقى ادعو الله ان يجعلني منه، قال له سبقك بها عكاشة. طيب معانا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسماء؟ عندك كم سنه؟ انا عندي 10 سنين. 10 سنين مره واحده؟ اه. طيب يا ستي كده على القران اتفضلي. الله الرحمن الرحيم، اقرا بس ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم كلا لئن لم ينتهي. جزاكم الله خير يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك، وسيب تليفونك يا اسماء وتعالي نورينا كده مع حبايبنا ان شاء الله الحلقات اللي جايه، ربنا يبارك فيك يا رب يحفظكم. طيب معنا السلطان ولا حاجه؟ طيب طيب ماشي. فالنبي عليه بيقول ان في 70,000 يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. شوف حب النبي بقى للام بقى عشان تعرف بقى قد ايه النبي بيحبك، عشان انت بقى كطفل صغير تطلع كده متربي على محبه النبي، تقول ياه بقى النبي كان بيعمل كل ده عشان خاطرنا، النبي كان بيضحي بكل حاجة عشان احنا نخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا طلبت بقى، انا هحكي لكم بس الحديث معناه عشان تفهموه، قال انا طلبت من ربنا زيادة بقى، لا 70,000 مش كفاية يا رب، لا انا عايزه اكتر من كده بقى. طب ده كفاية 70,000 حلوين قوي، 70,000 ده 70,000 هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يا رب انا عايزه اكتر من كده. قال ايه؟ طلبت من ربنا الزيادة فاداني مع كل واحد من ال 70,000 70,000، يبقى 70,000 في 70,000 يطلع كام؟ حوالي 52؟ لا اكتر حوالي 4,900,000 تقريبا، صح كده؟ طيب 4 مليون ولا ما اعرف، 4 مليون و900,000 كل دول تخش الجنه يوم القيامه بغير حساب ولا عذاب. يا سبحان الله. تعالوا نشوف صور ثانيه من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين حبايبي ان النبي عليه الصلاه لما كان في مكه كان المشركين بيؤذوا النبي، عارفين طبعا القصه دي، وكانوا بيحطوا سلة الجزور على ظهر النبي وأذوا النبي، وكانوا بيدبروا 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا مع النبي حاجات وحشة كتير قوي. يوم يحصل ايه، مين اللي كان بيدافع عن النبي بقى؟ ها مين؟ مين اسماعيل؟ عم النبي. حدش قالك؟ اديني بقول لك اهو. عم النبي كان ايه؟ كان هو اللي بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب عم النبي ده اسلم ولا ما اسلمش؟ اللي هو ابو طالب. بكل اسف ما اسلمش. كل اسف. النبي عليه الصلاة والسلام فضل يدعو الى الله، يا عم قل لا اله الا الله بس، قولها بس وانا ادافع عنك امام ربنا سبحانه وتعالى. اصل من غير توحيد ومن غير قول لا اله الا الله محمد رسول الله اي عمل انسان بيعمله ما ينفعش، لازم يكون انسان ايه نطق الشهادتين. طب يا عم قول بس لا اله الا الله، مش عايز اقولها. ومين اللي مانع بقى انه يقولها يا حبايبي؟ هو كان هيقولها قبل ما يموت، بس اصحابه بقى اصدقاء السوء الشله بقى التعبانه دي، ابو جهل قاعد من هنا وعبد الله بن ابي اميه قاعد من هنا، ويعني حاجه صعبه قوي يعني، قاعد بين شياطين بيد عندك، والنبي عمال يكلمه يا عم قل لا اله الا الله، هو مش عايز يقولها. لحد ما مات ابو طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو عمل يعني خير كتير جدا في النبي عليه الصلاه والسلام، لكن مات كافر بكل اسف. يقوم سيدنا العباس اللي هو عم النبي الثاني بقى، عمه الثاني سيدنا العباس، رايح يقول للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول له يا رسول الله طب ده عمك ابو طالب يا ما دافع عنك ويا ما وقف قدام قريش عشان خاطرك، معقوله كده هتسيب كده مفيش اي شفاعه؟ قالوا لا شفعت له. شفع عمل ايه النبي عليه السلام؟ ابو طالب عم النبي عليه السلام كان المفروض يبقى فين؟ في قعر النار، وقعر النار بالعمق بتاعها دي. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه لما سمع مرة المعلم في المدينة سمع صوت حاجة ايه خطة كده حاجة خبطت, فقال للصحابة انت عارفين ايه الصوت ده؟ قالوا له الله ورسوله اعلم ما نعرفش. قال لهم ده حجر اترمى من على شفير جهنم, من على الفوهة كده الفتحة جهنم من فوق, اترمى من شفير جهنم ووصل قعرها بعد 70 سنة. ابو طالب كان مفروض يبقى فين تحت, 70 سنة في النار تحت, فالنبي شفع له فكان اهون اهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين. الجمرتين دي يعملوا يا حبيبي يخلوا مخه يغلف راسه ابدا الابدين, يفضل طول على طول بقى بلا انتهاء. دي شفاعة النبي في مين؟ في عم ابو طالب. بل ده وفاء, وفاء ما كان النبي ممكن ما يشفعلوش لكن شفعله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صورة تانية من صور شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, او من صور وفاء النبي صلى الله عليه وسلم, وصور زي ما قلت لكم لو عدنا نتكلم 4,900,000,000 ما انا معلش السنة كنت قادم حسبت الحزب غلط معلش. عموما الابشير بقى كده 4,900,000,000 يعني الحمد لله ممكن ان شاء الله قناة الناس تطلع منها ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا. فايه يعني صورة تانية من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بحرية وفاء مع امنا خديجة. ايه ده هو في واحد وفي مع زوجته؟ اه والله في ها الله يبارك فيك يا محمد. اول من امنت على الاطلاق طبعا عارفين اول من امنت من النساء هي خديجة, واول من امن من الرجال ابو بكر, واول من امن من الصبيان علي بن ابي طالب, صح كده؟ طيب فاذا يعني على الاطلاق خالص اول من امنت هي خديجة, وقفت جنب النبي وساعدته وضحت بفلوسها وبوقتها وبصحتها, لدرجة ان هم لما دخلوا شعب ابو طالب 3 سنين كانوا مش لاقين الاكل غير ورق الشجر, كانت هي ممكن تقعد برد, كانت كبرت في السن كان عندها حوالي 59 سنة. فرغم ذلك فضلت مع النبي ما سابتوش ابدا, فضلت قاعدة معاه في 3 سنين دول في الشعب لحد ما خرجت بعدها كم شهر ماتت. النبي بقى وافي جدا وافي جدا جدا صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه مع منى خديجة؟ ينساها ابدا. هو اتجوز بعدها بكذا سنة يعني, اتجوز بعدها سودة وبعدين عائشة الى حد ايه امهات المؤمنين هم كلهم, لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينساش امنا خديجة ابدا. امنا عائشة وده من لطف ربنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانتش بتغير من بقية التسعة, كانت بتغير من اللي ماتت اللي هي مين؟ خديجة رضي الله عنها وارضاها. فكانت تقول ايه امنا عائشة؟ تقول ما غرت من احد من نساء النبي الا من خديجة. ليه؟ من كثرة ما كان النبي يذكرها. تخيلي حضرتك كده لما تكون واحدة ماتت وجوزها اتجوز تاني بعدها بفترة ورغم ذلك قاعد مع زوجته التانية وعمال يقول زوجته الأولانية الله يرحمها ربنا يجازيها عنا كل خير والله ما انسى فضلها ابدا عليا. يعني وفاء غريب جدا جدا. بالعكس وهي ما تضايقش, عارفين ليه؟ لان هي كمان ممكن تموت فيذكرها برضه لانها وفية ولان هو وفي, فما تزعلش. بالعكس تقول ايه والله طالما عنده الوفاء ده لزوجته الاولى يبقى اكيد ان شاء الله هيكون وفي معايا انا كمان. هي تفرح تفرح ما تغيرش. امال عائشة طبعا فترة النساء معلش برضه غير عندهم فكانت غيرانة قوي. فقعدت تقول له خديجة هو ما فيش غير خديجة؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بي, هي أول من آمنت بي إذ كفر بي الناس, لما الناس كفروا كلهم بي كانت هي أول من آمنت, وواستني بمالها وبنفسها وفعلت وكان لي منها الولد, وقعد يذكر مناقب أمنا خديجة رضي الله عنها. لا كمان كان في حاجة تانية كان النبي يعملها يا حبايبي, كان بيعمل إيه؟ كان لما يذبح شاة بيقسم اللحم بقى ما ينساش أبدا صديقة خديجة أبدا. يعني قسم اللحم على طول مثلا طلع 2 كيلو 3 كيلو خدوا دولت لصديقات خديجة. ادي خديجة ماتت من سنين طويلة يا رسول الله مش مشكلة ما انساهاش ابدا. شدي وفي يوم من الايام تيجي له امرأة سوداء ودخلت وسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام, طبعا مش بالايد, سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. فالنبي راح ايه خلع الرداء بتاعه كده وراح فرشه على الارض وايه وقال لها تقعد, ست كبيرة في السن يعني. فقعدت والنبي عليه الصلاة والسلام قعد يكلمها وكده. فبعد ما مشيت فأمنا عائشة بتقول له يا رسول الله يعني جاءت هذه المرأة السوداء فهششت لها يعني قعدت كده مبتسم وفرحان وسعيد وقابلتها أحسن مقابلة في الدنيا, إيه السر يعني؟ قال إنها كانت تأتينا على عهد إيه؟ خديجة. أيام ما كنت متجوز خديجة قبل ما تموت كان بتجنن المرأة ديت. وإن حسن العهد من الإيمان, الوفاء بقى الوفاء ما ننساش الناس يعني من باب قول الشاعر حبيب وحبيبي حبيبي. انت لما تحب حد كل اللي يحب الانسان ده يبقى حبيبك وكل اللي يكرهه يبقى عدوك. خدت بالك؟ حبيب وحبيبي حبيبي وعدو وحبيبي عدو. خدت بالكم؟ تعالوا نشوف صور تانية كده من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيذكرنا بحاجة جميلة قوي, بيذكرنا حبيبي بالوفاء اللي كان موجود حتى في الامم السابقة في بني إسرائيل. تخيلوا قصة جميلة أولا، يمكن كلكم عارفينها طبعا أكيد، قصة ثلاثة، واحد أبرص، واحد أقرع، واحد أعمى. تعالوا نسمع القصة دي كده ونعيش معاها وننتبه كده إن القصة حلوة. أحكي لكم كده ببساطة، مش هقول الحديث هقول معناها. كان في ثلاثة حبايبي، واحد أبرص. أبرص هو إيه؟ لا الأبرص ده اللي هو جلده فيه بقعة بيضة كتير أوي، ماشي؟ واحد أبرص، واحد أقرع اللي هو ملوش شعر في راسه كده، واخد بالك؟ واحد أعمى ما بيشوفش. طيب فإيه؟ فجالهم ملك في صورة بشر وراح داخل على مين؟ على أبرص. قال له تتمنى إيه؟ لو واحد أبرص يتمنى إيه؟ جلده بقى زي الفل، صح؟ قال له انا عايز جلد حسن، عايز جلد حلو، مش عايز بقى حته بيضه وحته سودا وحته حمراء، انا عايز جلد كله لون واحد، تمام؟ قال له طيب خلاص، وعايز ايه تاني من الاموال؟ قال له انا بحب الجمال، الابل. قال له حاضر. فاعطاه ناقه عشراء، يعني ناقه في شهرها العاشر حامل، هتولد بقى وتكتر بقى ابل قد كده، واداها له. قال له بارك الله لك. وقام ماشي دخل على مين؟ على الاقرع. قال له تتمنى ايه؟ ها شيء طبيعي يعني، عايز قصة ويتهفف كده وشعر يعملوا كريش ومزنبلوق وكده. فالمهم ايه؟ قال له اتمنى طبعا شعر، مش اي شعر، مش عايز حاجة كده، لا عايز شعر كده حسن. قال له عايز ايه؟ شعر حسن. قال له طب عايز ايه من الاموال؟ قال له بحب البقر جدا جدا يعني. قال له خلاص، قام يديله بقرة حامل وهتولد، عشان بقى تولد بقى ويبقى في بقر كتير كده. وقال له بارك الله لك في ذلك. ومش دخل على مين؟ على الاعمى. تتمنى ايه؟ ها يتمنى ايه لنا؟ واحد اعمى، عايز ينام يشوف، صح كده؟ قال له عايز يرجع لبصر عشان يشوف. قال له طب عايز ايه من الاموال؟ قال له انا بحب الشياه الاغنام. قال له خلاص، راح مديله شاه برضو ايه على وشك الولاده عشان ايه. المهم كتر بقى ايه الاموال بتاعت الثلاثه، ده بقى عنده وادي من الابل، وادي من الابل يعني ايه؟ يعني بين جبلين كده، ووادي ده كله مليان ايمان جمال. والتاني بقى عنده وادي من الابقار، والتالت عنده وادي من ايه؟ من الاغنام. راح جاي الملك في صورة كل واحد، يعني ايه؟ يعني مثلا جه الاولاني مين؟ بالابرص. جه له في صورة رجل ابرص. خدت بالك يا حبايبي بمعنى الموضوع؟ ليه؟ عشان يذكره بايه؟ بنعمة ربنا عليك، شوف انت كنت ايه؟ تمام؟ فاوعى تنسى بقى الناس اللي زيك. فراح له، دخل عليه لقى نفسه ابرص كده مش عارف ايه، فقال له يعني انا مسافر وانقطعت بيا الحبال، يعني ما عنديش اي اسباب خالص اسافر، ويعني ما عنديش فلوس اسافر، ولا ناقة اركبها واروح عليها، ولا اكل ولا شرب. فيعني اسالك بالذي رزقك هذا الجلد الحسن والاموال دي كلها، تديني بس ناقه، جمل واحد بس. شوف عنده قد ايه يا محمد؟ عنده وادي من الابل، وادي كبير جدا مليان ابل. قال له اديني واحد بس. يعني ممكن يكون عنده مثلا ايه، مثلا 500 جمل. بيقول انا عايز جمل واحد، كتير جمل واحد بس عشان اسافر عليه. قال له لا يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ الحقوق كثيره يا عم، ده انا طول النهار عمال بتبرع للبوسنه والهرسك والشيشان وفلسطين والعراق، ولسه هو فاتح جمعيه ايتام ومش عارف ايه ودار مسنين، انت بتتكلم فين؟ ده غير بقى لسه الضرايب والتامينات، فما عنديش يعني، مع السلام. فقال له على فكره انا بشبه عليك، كاني اعرفك، مش انت اللي كنت في يوم من الايام ابرص وما انتش لاقي تاكل؟ قال له لا، ابرص مين وشايف مين؟ انا طول عمري كده رد جوان وامور وزي الفل وسنس ولارج وكده، وممكن اكون 3 اكس لارج، وبعدين هو ده كله كمان؟ لا ده انا كمان، ده انا الملاز ده كله ده انا ورثه عن دادي عن داده عن كل الدواديد يعني. المهم ايه؟ لا ده انا من ايام بقى جد 17 واحنا كلنا عندنا الاغنام والبتاع ده والابل دي كلها. قال لا لا لا، ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت، هترجع تاني زي ما كنت. فكان كان كذاب، فرجع تاني ابرص ورجع تاني فقير. شفت قد ايه؟ راح الملك راح لمين بقى؟ الثاني اللي هو مين؟ اللي هو الاقرع. دخل على الاقرع قال له برضه نفس الحكايه كده، انا راجل مسافر وانقطعت بين الاسباب وما عنديش اي حاجه اركبها ولا عندي حاجه كلها ولا فلوس، طب استاذنك بس، عندك وادي بقر؟ بقره واحده احلب لبنها اشربه واخدها ابيعها اخد بثمنها فلوس واقدر اسافر وكده. قال له يا عم الحقوق كثيره يا عم، ده انا ليل ونهار، ده انا فريت، ده انا كل يوم عمال اتبرع لمستشفى مش عارف ايه والفقراء اللي جنبينه، وعمال اصرف على الحته واعمل لهم مرتبات كده يعني، فالحقوق كتير يا عم. قال له ايه ده؟ ده انا على فكره انا بشبه عليك برضو، مش انت اللي كنت اقرع وما كانش حيلتك ولا مالين. لا لا ازاي تتكلم ازاي انت كيف ارضك واحد تاني؟ لا لا لا ده انا ده انا جدي باشا وجده كان بيه وده افندي والعيلة كلها كان ابويا كان مدير عام وعمي كان مدير بس غيري. المهم يعني ايه العيلة كلها العيلة كلها بشرات يا عم تتكلم في ايه؟ قال له طب لو كنت كذاب ترجع تاني ده ايه؟ لا ما كنت. فعاد اقرع مرة تانية وسبحان الله بقى لما يكون اقرع بقى شعر بقى جميل بقى وكده ويرجع تاني اقرع صعب قوي قوي يعني. فالمهم فعاد اقرع مثل ما كان. راح للثالث بقى. الثالث ده بقى هو مين؟ هو الوحيد اللي كان وفي. شفت بقى النبي بيدينا درس ازاي بقى؟ النبي كانه بيقول لك ايه؟ شفت قصه الامه دي؟ شفت الناس الثلاثه دولت؟ شفت اللي كان كويس فيهم ربنا هيكرمه ازاي وشفت اللي وحشين ربنا عمل فيهم ايه؟ فراح للاعمى بقى وراح له في صوره واحد اعمى عشان يصعب عليه. فدخل عليه قال له رجل اعمى وانقطعت بيه الحبال ما عنديش لا اكل ولا شرب ولا فلوس ولا اي حاجه بس يعني اسالك بالذي انعم عليك بالبصر وبالمال تديني بس غنمايه اخدها ابيعها واسافر بيها بفلوس. قال له والله شو بقى الاعمى بيقول له انا كنت اعمى وربنا رد علي بصري وكنت فقير وربنا اغناني والله ما حوش عنك حاجة ابدا الغنم اهي خش خد اللي انت عايزه وسيب اللي انت مش عايزه. الملك قال له ايه؟ قال له بارك الله لك انما اراد الله ان يختبركم فقد ابتليتم. شوف ادي له خد بالك بقى فغضب على صاحبيك ورضي عنك بارك الله لك في مالك. فربنا بارك للأعمى فين؟ اللي هو بعد كده بقى مبصر بارك له في عينيه وبارك له في صحته وفي الغنم بتاعته. ليه؟ لانه كان انسان وفي. كأن النبي لما بيحكي لنا القصة دي بيقول لنا ايه؟ يعني حدوتها هي؟ يعني كان يا مكان وخلاص كده؟ لا لا لا لا كأن النبي بيقول شفته بقى اهو لما كان الأبرص والأقرع ما عندهمش وفاء ربنا خد منهم نعمة مرة تانية. ولما كان الأعمى عنده وفاء ربنا ايه؟ زاد له نعمة. طيب معانا أمية من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو اميمه. نعم. ايوه ازيك يا اميمه. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعنا يا اميمه ولا سمعنا؟ انا بحب اتفرج على الشيخ محمود. طيب وطي التلفزيون شويه ماشي. وطي التلفزيون عشان ما تسمعيش صدى الصوت. بقرا القران. طيب اتفضلي يا امي ربنا يبارك فيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير يا اميمه ربنا يحفظك. مش قادر اقول لك اتفضلي معانا في البرنامج هتيجي من تونس يعني مشوار بعيد عليكي. ربنا يبارك فيك يا رب. لكن شاركينا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه وربنا يبارك فيكي وفي والديك ان شاء الله. طيب تعالى بقى نكمل يا حبيبي باذن ايه؟ شفت الوفاء نعمه كبيره قوي. كان النبي بيقول لنا لما تبقوا اوفياء ربنا هيكرمكم. لان مين اللي بيعلمنا الوفاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى برضه احكي لكم قصه كده جميله قوي قوي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. القصه دي بقى ان كان في واحد اسمه النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر ده كان عاش حالتين كده. حاله كان ايام ما كان ملك كان يعني ظالم وبيبطش وهو ولما اسلم بقى انسان عادل وفاضل ما شاء الله يعني كان ليه ايه يعني شقين كده في حياته يعني. ايام ما كان بقى لسه بقى ما اسلمش وكان لسه ظالم وكده كان اي واحد يعمل غلطه صغيره كده كان على طول اعدام شان على طول خلص ما كانش عنده وقت يعني. ففي يوم من الايام يا حبايبي حكم بالاعدام على واحد. عايزكم بقى تركزوا القصه دي حلوه قوي. حكم بالاعدام على مين؟ على واحد. فالراجل ده قال له طب يعني يا سيدي استاذنك بس سيبني ثلاث ايام اروح لاهلي في البلد الفلانيه اسلم عليهم واودعهم واقول لهم الوصيه بتاعتي وبعدين بعدها براحتك بقى عايز تقتلني مش عايز تقتلني براحتك اللي انت عايزه. فقال له طيب بس مين يضمن ان انت تيجي؟ قال له اللي انت عايزه. قال له تجيب واحد يضمنك ويكون مكانك بحيث ان انت لو ما جيتش هو يتقتل مكانك. تخيل بقى كده لما واحد يقول لك تعالى بقى اقف مكان فلان عشان هو لو ما جاش انت تتقتل مكانه حد يوافق؟ ورغم ذلك والله في واحد وافق. واحد بقى ايه كان في القصر اسمه ايه؟ اسمه شريك. الراجل ده كان من ضمن الخدم بتوع الملك ده من ضمن الخدم بتوع ايه انا ده؟ بتاع الملك. هو هتكون نمت يا ند من ضمن الخدم بتاع الملك. فالراجل اللي هو اللي كان هيحكم عليه بالادام ده قال له تعالى يا شريك ممكن تضمنني حد ما اروح اشوف اهلي وارجع مره تانية؟ قال له هضمنك خلاص. فالملك قال له خد بالك يا شريك لو الراجل ده ما جاش انا هقتلك مكانه. قال له مفيش مشكله يا سمون الملك خلاص اقتلني مكانه لو ايه لو ما جاش. حدده 3 ايام وفي الميعاد الفلاني بعد صلاه العصر هنقتل الراجل ده لو ما جاش ايه لو جاش الراجل ده هنقتل شريك. شريك قدم نفسه خلاص للمشتاقه وهيقتلوه خلاص. وبعدين فجاه لقى واحد جاي من بعيد خالص. قال له طب استنى اسمه الملك لحسن ده في واحد جاي من بعيد وربما يكون هو الراجل اللي كان محكوم عليه بالاعدام. قال طب انتظر. فانتظروا لحد ما قرب يا نهار ابيض ده هو ايه ده وجاي بعد 3 ايام وهو عارف ان احنا عايزين نقتله. لا لا ده في حاجه غريبه بقى. راح ايه النعمان بن منذر قال له انت ايه اللي خلاك ترجع تاني رغم ان انت عارف ان انا عايز اقتلك؟ قال له كرهت ان يتحدث الناس خد بالكم بقى ان المروءه ان الوفاء قد ذهب من قلوب الناس. خد بالكم انا ما حبيتش ان الناس تقول ايه ان الناس ما بقاش عندها وفاء. لا انا اديت وعد ان انا ارجع يبقى لازم اكون وفي وارجع مره تانية. فراح الملك سال شريك بقى اللي هو دخل مكانه اللي هو قال له اسمه الملك لو هو ما جاش اهتم انا مكانه. قال له انت عملت كده ليه يا شريك رغم ان انت عارف ان هو لو ما جاش هقتلك انت؟ قال له ما حبيتش ان الناس تقول ان المروءه ذهبت من قلوب الناس. راح الملك بص للاثنين قال لهم وانا كمان عفوت عنكم انتم الاثنين عشان الناس ما تقولش ان الرحمه ذهبت من قلوب الناس. شفتوا دي بقى الوفاء الجميل وشفتوا المعاني الحلوه في موضوع الوفاء معاني جميله جدا جدا. طيب في في في في النهايه بقى نخرج من الموضوع ده بايه؟ بان احنا لازم نكون اوفياء. يكون اوفياء مع مين بقى؟ احنا قلنا اول حاجه مع مين؟ ها مع الله. نكون اوفياء مع الله ازاي؟ قول يا حبيبتي قول. احنا نسمع كلامه صح كده؟ ولما يقول لنا ما تعملوش كذا ما نعملش. لما يقول لك اتحجب تعمل ايه؟ اتحجب. ولما يقول لك اسمع كلام ابي وامي نعمل ايه؟ نسمع كلامهم. ولما يقول لك ما تاذيش الجيران احنا نفترض مثلا ان في حد ساكن تحتيكوا هل بقى نقعد نتدف فوقيه ونخبط ونلعب كوره ونرزع ونقعد نصوت ونسد نعمل كده؟ ما ينفعش. ليش؟ حرام. عشان النبي عصام وصلنا بالجار وقال ايه ما حدش يؤذي جاره صح الله. طيب ادي مالك لجنبك وانا اشكرك ونسمع كلام مين تاني ونكون اوفياء مع مين؟ ومع اخواتنا مع رسول الله يعني مع الله وبعدين مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي عصام يامرنا بحاجه نعمل ايه؟ ها نعملها. نسمع كلامه على طول صح الله. أيوة. ولما يقول ما تعملوش دي نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ما نعملهاش. ليه؟ عشان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ادي على طول اوفياء مع مين تاني؟ لا اراني المايك. مع الاب والام بقى مع ابي وامي. اوفياء ازاي؟ اصل الاب والام تعبوا معانا وربونا وصرفوا علينا ويعني وسهروا علينا وكانوا لما حد فينا بيتعب كانوا ياخدونا يودونا للدكاتره ويسهروا عينا علينا وتعبنا عشان خاطرنا ويروحوا يذاكرونا ويودونا المدارس ودروس خصوصيه ويأكلونا ويشربونا ويجيبوا لنا لبس ويطبطبوا علينا ولما لقوا الدنيا برد يجيبوا لنا دفايات ولما لقوا الدنيا حر يجيبوا لنا مراوح ومكيفات وعمالين يعني بيعملوا كل حاجه عشان ايه؟ عشان احنا ننبسط. يبقى من باب الوفاء ان احنا ايه؟ نرد الجميل بقى الحلو ده ان احنا لما نكبر كده والاب والام يكبروا يقول ايه لا يا امي خلاص خلي عني بقى امي انا كبرت الحمد لله اهو بقى عندي 10 سنين انا اخدمك. انا والله وانا في سنكم والله ما بقولش الكلام ده رياء انا وانا في سنكم وانا صغير كده كنت بخدم امي اه والله كنت بمسح لها واكنس لها واخرج بره اشتري لها كل الحاجات بتاعتها. ورغم ان احنا على ايامنا بقى لا كان في بقى لا اتاري ولا كمبيوتر احنا كان اخر ما وصل الينا علم لحد ايامنا كان الكازوز واستغمايه وخلاص يعني بس انا كنت بلعب استغمايه حلوه يا استاذ محمد يعني كنت لعيب استغمايه فسبحان الله فيعني ما كانش عندنا المتعه بقى بتاعتكم ديت وما كانش بقى ما كانش فيها الشوكولاتات اللي مش عارف معمول محشيه ايه والبسكوتات اللي ده احنا كان هو الفنضان وايه تاني ما اعرفش والنبوب بتاع العسكري ده حاجات كده يعني اللي تجيب بالي بالي. المهم يعني يعني كان على علمنا ما كانش فيه المتعه بتاعتكم رغم ذلك كنا مبسوطين وكنا بنخدم اهالينا كنا بنحبهم ونسمع كلامهم كنت استمتع قوي بقى. كان عندي طقس وانتت كده كاوتش اول ما امي تقول لي محمود روح هات لي مثلا فول ولا ترش ولا عيش ولا بتاع اقوم اخد بقى الطوق ده هو ده العربيه بتاعتي بقى دي الملاكي بتاعتي ده الرز رز بتاعتي فاقوم واخدها واقعد اسوق لحد ما اوصل هناك واشتري لي حاجه الكيس في ايد والطوق في ايد ومبسوط وقاعد حلاوه وانا استنكم كده انا بقول لكم يعني الذكريات الحلوه بتاعتنا يعني. وكان لا يمكن ان انا يعني اكسر لها كلمه اول ما تقول لي بحاجه اسمع كلام على طول. ليه؟ ده من باب الوفاء بالام والاب. ان لما ابويا مثلا يكون ظروفه على قده انا كنت ادرس واقف لف الصيف اللي بين المدارس اشتغل واصرف على نفسي مش عيب صح ولا علشان اساعد ابويا وافضل طول عمري ادعي لامي وادعي لابويا حتى بعد ما امي مات حتى بعد ما امي مات افضل ادعي لها واستغفر لها واعمل اعمال صالحه واقول يا رب خليها في ميزان حسناتها وعلى طول هو ده ايه الوفاء. طيب وفاء مع مين تاني كمان؟ وفاء مع القرايب صله الرحم ليه يا عمي وليه عمتي وليه خالتي وليه خالي يبقى اروح ازورهم اطمن عليهم يعني في المناسبات نروح نحتفل معاهم ونحاول بقدر الامكان ناخدهم شويه هدايا ونتالف قلوبهم. صله الرحم بقى جميله جدا جدا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللي عايز ربنا يطول في عمره ويوسع في رزقه فليصل رحمه صلى الله عليه وسلم. عايز فلوس كتير عايز عمرك يطول يطول حتى مش لازم يكون طول يعني يبقى عندك 60 تبقى 70 لا ممكن حتى البركه في العمر ان ربنا يبارك لك في عمرك يبقى صله الرحم. نكون اوفياء مع مين تاني؟ الاصدقاء بقى زمايلنا. بس الوفاء ما ينفعش بين ولد وبنت يعني ما ينفعش اتكلم عن الوفاء النهارده ويجي واحد في كليه مثلا يقول ايوه ده انا كنت اعرف واحده ايام ثانوي فلازم اكون واقف معاها لازم اروح عشان اطمن عليها واسلم عليها وكده واشوف اخبار الجوابات لسه محتفظه. لا ما ينفعش لان يعني دي في معصيه لله سبحانه وتعالى يعني ما ينفعش. لا الوفاء يكون يعني بين بنت وزميلتها او بين شاب وبين زميله. مع مين كمان يا حبايبي؟ مع المدرسين اللي بيعلمونا في المدرسه المدرسين ومن باب اولى بقى المشايخ بقى اللي بيعلمونا. يبقى يكون عندي وفاء. الشيخ فلان ربنا يجازيه كل خير واحنا صغيرين عمال بيعلمنا القران ويعلمنا السنه ويعلمنا ازاي نتبع النبي عليه السلام ويعلمنا ازاي نقلد الصحابه ونقلد النبي بيعلمنا ازاي نخش الجنه بيعلمنا يبقى عندنا وفاء. ما ننساش فضله ابدا العمر كله. ليه؟ هو ربنا مسخره عشاننا بس برضه ايه ما ننساش فضله. المدرس في المدرسه بيعلمني علوم وفيزياء وكيمياء وكده ورغم ذلك ايه لازم يكون عندنا ايه لازم يكون عندنا وفاء. بيقول لي فضل دقيقتين خلاص احنا بنخلص الحمد لله. في حد مش فاهم اي حاجه في الوفاء؟ في حد لو ما يبقاش وفي ها كل ما يبقى وفي خلاص متفقون موافقون مع الاعتذار لطول مجلس الشعب. المهم يعني فيعني ايه يعني الحمد لله رب العالمين. من النهارده ان شاء الله نكون اوفياء مع الله نسمع كلام ربنا ولما يقول لنا ده ما نعملوش يبقى ما نعملوش يا رب خلاص سمعنا وانتهينا. ولما يجي الامر من عند النبي عليه الصلاه والسلام نكون اوفياء مع النبي نسمع كلامه ونقلده ونحاول نشوف هو النبي كان بيلبس ازاي؟ هو كان بيسرح لحيته ازاي؟ هو كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني كان بيتوضى ازاي؟ كان بيصلي ازاي؟ من الوفاء للنبي عليه الصلاه والسلام ان احنا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم وان احنا نكون اوفياء مع الام والاب. من دلوقتي وانتوا قاعدين في الحلقه قدام اهو تقبل ايد امك وابوك وهي قاعده جنبك. قبل ايديهم ده من الوفاء. وبعد ما تخلص الحلقه خش كده وانت خشي وماما انت في حاجه عايزه تتغسل في المطبخ مش عيب خشي واغسل لها المواعين مش عيب عليك يعني ده بالعكس ده انت كده تاخد حسنات واجر. ماما لا الشقه مش متروقه انا هروقها النهارده. طب ماما انا بكره بقى عليا انا بقى نظفت المطبخ واختي عليها مثلا نظفت الغرف وكده ساعد الام والاب. مع الام طول النهار عمال عيني شغاله وشقيانه وتعبانه نساعدها ونحبها ونحاول نحسسها ان احنا اولادها اللي بنحبها واللي هنكون اوفياء معاها واحنا صغيرين واحنا كبار بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقه وقت الحلقه تقريبا شبه انتهى لكن بنذكر بقى حبيبنا الكبار بقى بميعادنا ان شاء الله يوم الاثنين القادم مع درس فضفضه ايمانيه ان شاء الله ودرس مهم جدا عن تكمله صلاه الجماعه الساعه 9:30 بالليل ان شاء الله عن تكمله جزء صغير كده صلاه الجماعه ونخش بقى على صلاه الفجر عشان كل اللي نايم يصحى وكل اللي قاعد يقف عشان ايه الكل يقوم يصلي صلاه الفجر تلك الصلاه المباركه. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.